الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا أمس قد تكلمنا عن شيء من الاعتقادات التي يقع صاحبها في الكفر والعياذ بالله تعالى. اليوم نكمل من حيث كنا وصلنا. اقرأ من عند المتن. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: أو نسبة ما يجب تنزيهه عنه إجماعا كالجسم. الشرح أن من نسب إلى الله الجسمية واعتقد أنه جسم أو قال ذلك كفر. نعم. واعتقد أنه جسم، لتأكيد الكلام الأول، هو شو يعني من نسب إلى الله الجسمية؟ يعني اعتقد أو قال أنه جسم، ما هيك؟ هذا معناه، هذا تأكيد للكلام الأول. والجسم هو كل شيء له طول وعرض وعمق، كبر كالعرش أو صغر كالخردلة، كما شرحنا أمس. قلنا ما شاء الله، قلنا الجسم هو كل شيء له طول وعرض وعمق، إن كان كبيرا أو صغيرا. نعم. كالخردلة، وكذلك ما كان دون الخردلة كالهباء، وهو ما يرى في ضوء الشمس النافذ من الكوة الموجودة في الجدار. طيب، أسألكم سؤالا، أكبر جسم خلقه الله تعالى ما هو؟ وأصغر جسم، وأصغر جسم تراه العين ما هو؟ بارك الله فيكم. وأصغر حجم ما هو؟ الجوهر الفرد. ما هو الجوهر الفرد؟ الجزء الذي لا يتجزأ. بارك الله بكم، ماشي بفرح، تفضل. وما هو أصغر من ذلك؟ فمن اعتقد أن الله جسم أو قال بلسانه إنه جسم فقد ارتد. نعم. لأن الله يجب تنزيهه عن ذلك، لأنه لو كان جسما صغيرا كالهباء لكان له مثل، ولو كان جسما كبيرا كالعرش لكان مثلا له، فلم يصلح للألوهية. فلم يصلح للألوهية. هكذا الحجم، كل الأحجام متشابهة من حيث كونها حجما، الجسم الكبير والجسم الصغير والجسم المتوسط كلها متشابهة من حيث إنها جسم. شو يعني جسم؟ لها طول وعرض وعمق، كلها متشابهة، يعني كلها متشابهة من حيث إنها تتجزأ، ما هيك؟ كلها تقبل التجزؤ، كلها متشابهة من حيث إنها تشغل حيزا من الفراغ. كل الأجسام من حيث الجسمية متشابهة، لو كان الله جسما صغيرا لكان له أمثال كثيرة، ولو كان جسما كبيرا لكان له أمثال كثيرة. سبحانه ليس كمثله شيء، لا إله إلا هو، نعم جل جلاله. وكذلك لو كان مثل شيء، واحد من علماء المسلمين قال، أظن ذكرت لكم قبل لكن في الإعادة إفادة هنا، قال: قل للمشبهة الذين تجاوزوا حجج العقول بكل قول منكر: يا ويلكم، قستم صفات إلهكم بصفاتكم، هذا قياس الأخسر. أيقاس صانع صنعة بصنيعه؟ أيقاس كاتب أسطر بالأسطر؟ الخالق لا يشبه المخلوق سبحانه، كل الأجسام متشابهة في الجسمية، خالقها لا يكون جسما سبحانه. وكذلك لو كان مثل شيء مما بينهما، ولا عبرة بقول بعض المؤلفين إن الذي يعتقد أن الله جسم لا يكفر. بعض المؤلفين إيش يقول؟ ماذا يقول؟ بعض متأخر الحنفية وبعض متأخر الشافعية وأيضا بعض متأخر المالكية، ماذا يقولون؟ يقولون الذي يقول إن الله جسم لا يكفر، وبعض بيقولوا يقولون ضال، هذا خرج عن عقيدة أهل السنة لكن لا يكفر، هذا الكلام باطل. وبعضهم ماذا يقول؟ بعضهم يقول إذا قال جسم كالأجسام يكفر، أما إذا قال جسم لا كالأجسام لا يكفر، هذا أيضا كلام لا أصل له. الأئمة كلهم قالوا من قال إن الله جسم فهو كافر، الأربعة وغيرهم قالوا من قال إن الله جسم فهو كافر، الإمام الشافعي قال المجسم كافر، ما قال الشافعي المجسم الذي يقول إن الله جسم كالأجسام كافر، أما الذي يقول إن الله جسم لا كالأجسام غير كافر، ما قال هذا، إنما قال ماذا قال الشافعي؟ المجسم كافر، هذا يعم كل أنواع المجسمة، كل مجسم يعني كافر، هذا معناه المجسم كافر. اللي بيعرف بعلوم اللغة أو بعلم الأصول يعرف أن هذا المجسم يدل على النوع على العموم، يعني كل مجسم كافر، المجسم كافر معناه كل مجسم كافر، هذا معناه، هكذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه. الإمام أحمد بن حنبل قال من قال إن الله جسم لا كالأجسام فهو كافر، حتى لو قال لا كالأجسام فهو كافر، وهذا هو الصحيح. ليه؟ لأن الجسم هو ما له طول وعرض وعمق. طب إذا واحد قال الله جسم وإذا قال الله جسم لا كالأجسام، ما هو الفرق بينهما؟ ما هذا مثل هذا، هذا أثبت لله الجسمية وهذا أثبت لله الجسمية. الذي يقول الله جسم، ما معنى جسم؟ له طول وعرض وعمق. والذي يقول الله جسم لا كالأجسام معناه يثبت لله الطول والعرض والعمق، وبعدين بيقول لا كالأجسام، ماذا ينفعه هذا؟ لا ينفعه. تخيل أو لو قال إنسان، أو فكر لو قال إنسان الله يتعب لا كالذين يتعبون، هل ينفعه قوله لا كالذين يتعبون لينجو من الكفر؟ لا ينفعه. لو قال واحد الله عاجز لا كالعاجزين، ماذا يحكم عليه؟ بالكفر. ليه؟ لأنه نسب النقص إلى الله بقوله عاجز، وإذا قال الله جسم نسب النقص إلى الله. لو قال بعد ذلك لا كالأجسام، ماذا ينفعه قوله لا كالأجسام بعد ذلك؟ لو قال إنسان الله ينام لا كالنائمين والعياذ بالله، ماذا يكون حكمه؟ التكفير. ليش؟ لأنه نسب النقص إلى الله. ماذا ينفعه قوله لا كالنائمين بعد ذلك؟ وكذلك لو قال الله جسم لا كالأجسام نسب النقص إلى الله بقوله الله جسم، ماذا ينفعه بعد ذلك قوله لا كالأجسام؟ لا ينفعه. لذلك العلماء الأئمة قالوا الذي يقول الله جسم أو يقول الله جسم لا كالأجسام فهو كافر، وما قاله بعض المتأخرين لا يلتفت إليه، خارج عما قاله الأئمة لا عبرة به. مذكرين لما قلنا إن العلماء مراتب، مذكرين أعلى مرتبة قلنا إيش؟ مظبوط، المجتهد المطلق، ثم بعده المجتهد في المذهب، ثم بعده أهل الترجيح الذين يرجحون قولا في المذهب على قول أو وجها على وجه، ثم بعدهم النقلة. إذا كان واحد من النقلة تعدى مرتبته هل يؤخذ بقوله؟ لا يؤخذ بقوله. إذا واحد مرتبته أنه ناقل، إذا كان واحد مرتبته أنه ناقل قال كلاما يخالف قول أصحاب الوجوه أو يخالف قول المجتهد المطلق، هل يؤخذ بكلامه؟ لا يؤخذ، لأنه هو عمله إيش؟ أن ينقل ما قاله هؤلاء. فإذا تعدى مرتبته لا يؤخذ بكلامه. ما هيك؟ من شغلته؟ هذا ليس فنه، ليس متأهلا لذلك، يرد عليه كلامه، يقال له أنت لست من أهل تلك المرتبة. الأئمة الأربعة كفروا المجسم. بعد هذا إذا طلع من بين أتباعهم واحد ينتسب إليهم فقال الراجح أن المجسم لا يكفر، هل يلتفت إليه؟ لا يلتفت إليه. أيوة، كيف وهو يعرف؟ كلامنا عن مين نحن؟ كلامنا عن الذي يعرف معنى الجسم، ما عم نحكي عن واحد ما بيعرف عربي مفكر معناها شيء تاني أو نحو ذلك. لا، كلامنا عن الذي يعرف معنى الجسم. إذا قال إنسان عن الله إنه جسم، أليس نسب إلى الله الطول والعرض والعمق؟ أليس هذا صفة المخلوق؟ كيف لا يكفر إذن؟ ما الفرق بين المجسم وبين عابد الصنم؟ عابد الصنم لماذا يكفر؟ ليش؟ لأنه عبد غير الله. والذي يعتقد أن الله جسم هل عبد الله؟ ما عبد الله، يعبد جسما يتخيله، الله ليس جسما. هذا ما عبد الله وهذا ما عبد الله. كما أن هذا كافر، هذا كافر. العلة، السبب الذي يكفر لأجله هذا أيضا لأجله يكفر هذا. فلا يلتفت لكلام من قال إن الذي يقول الله جسم لا كالأجسام لا يكفر، أو الذي يقول إن الله جسم لا يكفر، كلام هؤلاء لا يلتفت إليه، ما له وزن. تفضل. وذلك لأن الجسمية تنافي الألوهية، فإنه لو كان الله جسما لطيفا كالنور والظلام والريح. الذي يقول الله عاجز ما حكمه؟ تكفير. ليه؟ نسب النقص إلى الله، لأن العجز ينافي الألوهية والجسمية تنافي الألوهية. كما أن ذاك يكفر هذا يكفر، نفس الشيء. فإنه لو كان الله جسما لطيفا أعوذ بالله، كيف يجرؤون على هذا؟ يقولون هذه عقيدة غير عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون الله ليس جسما، ويقولون هذا ليس صفة الله عز وجل، ثم يقولون لا يكفر. واحد ما عرف الله كيف بيكون مسلم؟ لكن من المسلم ومن الكافر عند ذلك؟ تختلط الأمور. الذي يعتقد في الله عقيدة ضد عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، ضد ما جاء به نبي الله، ضد ما جاء به القرآن، كيف لا يكفر؟ إذا كان هذا لا يكفر، إذن لماذا يكفر الآخر عابد الصنم؟ خلطوا الأمور هؤلاء، أعوذ بالله. تفضل. فإنه لو كان الله جسما لطيفا كالنور والظلام والريح، أو جسما كثيفا كالإنسان والنجم والشمس والقمر، لم يكن خالقا لهذه الأجسام، لأن العقل لا يقبل أن يخلق الجسم جسما. العقل لا يقبل أن يخلق أحد المثلين مثله، إثنان متشابهان لا يجوز في العقل أن يكون أحدهما خالقا للآخر، لأنه لو كان يجوز أن يكون هذا خالقا لجاز أيضا أن يكون الآخر خالقا، ما هما شو متشابهان، ما يجوز على أحدهما يجوز على الآخر، فليس أحدهما أولى من الآخر بأن يكون خالقا. كيف يخلق أحدهما الآخر؟ ولو كان يصح أن يخلق الجسم جسما لصح للشمس أن تكون إلها. لو كان يجوز، لو كانت تجوز الألوهية للجسم لجازت للشمس، لكان يصح أن تكون الشمس إلها. الشمس جسم كبير جميل منير، كل أحد يرى فائدته للإنسان وللهواء وللنبات وللتراب، كل واحد يحس فائدته، ومع ذلك لا تجوز لها الألوهية. لأن الشمس لها مقدار، لها حجم، لماذا كانت مستديرة ولم تكن مربعة أو على غير ذلك من الأشكال؟ لماذا كانت متصفة باللون الذي لها؟ أي واحد هذا؟ لماذا كانت متصفة باللون الذي لها لا بلون آخر؟ لماذا كانت متصفة بالحرارة دون البرودة؟ القمر جسم منير ومع ذلك بارد، الشمس جسم منير وهي حارة، لماذا الشمس كذلك؟ لابد من مخصص خصصها بذلك. فإذا الذي يكون له حجم معين ومقدار معين وعلى لون معين وشكل معين، لابد أن يكون هناك من جعله على هذا الشكل والحجم واللون والمقدار، فإذا لا يكون إلها بل يكون مجعولا. الشمس مخلوقا، الشمس لا يجوز لها الألوهية، وكل جسم مثل الشمس لا يجوز لها له الألوهية. فكيف يقول بعض الناس إن الله جسم؟ تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. لكن العقل يمنع ذلك، والله تعالى أمر عباده باستعمال العقل. الله أمرنا باستعمال العقل، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، يعني لأولي العقول. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أهل النار هكذا يقولون، لو كنا نسمع أو نعقل، لو استعملنا عقولنا على الوجه الصحيح ما كنا في أصحاب السعير. إذن الله أمرنا باستعمال العقل. العقل نعمة من الله تبارك وتعالى، ليس نقمة، لكن من الناس من يستعمل نعم الله في طاعة الله، ومن الناس من يستعمل نعمة الله في معصية الله. لبيك. هني ما قالوا هيك، لم يكفروا الذي قال هذا، على زعم أنه هذا ضال لكن لا يكفر، هيك قالوا. بلى بلى، إلا إذا كانوا يظنون، إلا إذا كانوا يتكلمون عمن لا يعرف معنى الجسم، عمن يظن أن معنى جسم موجود. بعض الناس كان في الماضي، بعض الناس لا يعرفون معنى الجسم، يظنون جسم معناه موجود، فيقولون جسم لا كالأجسام، يعني موجود لا كالموجودات، هك عندهم، هك بفكروا معناها. عن هول اللي ما بيعرفوا معنى الجسم لا يكفرون، أما الذي يعرف معنى الجسم ويقول عن الله جسم لا كالأجسام كافر، ولا يشك في كفره. لا يشك في كفره. وفيك يا حاج. وإلا شو الفرق صار بين المسلم والكافر؟ بارك الله فيك، بارك الله فيكم يا حاج. وقد قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض يعني أولم يتفكروا. النظر المقصود به هنا التفكر، ليس مجرد النظر بالعين هيك، معناه أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. نعم. وأثنى الله تعالى على احتجاج إبراهيم عليه السلام على عدم صحة الألوهية للكوكب والقمر والشمس بكون الثلاثة جسما يتحول من حال إلى حال. إبراهيم عليه السلام كيف احتج على قومه بأن الكوكب يعني النجم لا يصح له الألوهية، وأن الشمس لا تصح لها الألوهية، وأن القمر لا يصح له الألوهية؟ احتج بالدليل العقلي عليهم، نعم بالحجة العقلية. قال لهم عن النجم هذا يطلع ويغيب يتغير، إذن هو بحاجة لمن غيره، كيف يكون إلها؟ وعن القمر قال نفس الشيء، وعن الشمس قال نفس الشيء. ما فهموا، لكن هو احتج عليهم بحجة العقل بدليل العقل، وأثنى الله عليه لذلك. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، هكذا في القرآن، الله أثنى عليه بذلك. إذن حجة العقل ليست شيئا مذموما، بل حجة العقل شيء ممدوح في شرع الله تعالى. أصلا إذا أردت أن تبين للكافر أن دين الإسلام صحيح، بماذا تبين له أنه صحيح؟ بحجة العقل. إذا قلت له قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يقول لك أنا لا أؤمن بكتابك، أعطني حجة على ما تقول، ماذا تقول له؟ تثبت له صحة دين الإسلام، أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالحجة العقلية. إذن حجة العقل ثابتة، دليل، شيء ممدوح في الشرع. من الذي يكره التعرض لحجة العقل؟ يكره المجسمة، لأن العقل يدل على بطلان كلامهم، فهم يكرهون التعرض لحجة العقل. بيقولوا ما تفكر بعقلك، مثل هوليك اللي ما حنذكر اسمه، أصحاب الدين هداكي، امضي لا إله إلا الله. والتحول من أوصاف الجسم فدل ذلك، يريدون أن يكون الناس مثل البهائم، يقولونهم شيئا فيمشي خلفهم الناس من غير حجة ولا دليل ولا استعمال للعقل. الله تبارك وتعالى وصف بذلك الكفار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أما شأن المؤمن فهو ما أمر به الله تبارك وتعالى، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يعني أولم يتفكروا في ذلك، هكذا شأن المؤمن. أي تفكر هو المقصود؟ المقصود التفكر الذي يستدل به المؤمن، تفكر في المخلوقات الذي يستدل به المؤمن على عظمة الخالق سبحانه، وعلى وحدانية الخالق سبحانه، وعلى تمام قدرة الخالق سبحانه، وعلى كمال علم الخالق سبحانه. هذا هو التفكر الذي أمر الله تبارك وتعالى به، وهذا الذي أهل السنة يفعلونه. والتحول من أوصاف الجسم فدل التحول يعني التغير، نعم، فدل ذلك على أن الله ليس جسما ولا يكون متصفا بصفات الجسم، نعم، كالتحول من حال إلى حال، كتحول الشمس من المشرق إلى المغرب. قال المؤلف رحمه الله أو تحليل محرم بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه كالزنا واللواط وقتل المسلم والسرقة والغصب. فإذا أول مسألة، أول قاعدة خلينا ننتبه بالنسبة، قاعدة من القواعد، لا ما بقيت معنا قاعدة نحفظها جيدا، من لم يصح اعتقاده في الله فهو شو؟ كافر. من لم يعرف الله تعالى فهو كافر. لذلك الذي يعتقد أن الله جسم كافر، الذي يعتقد أن الله ضوء كافر، الذي يعتقد أن الله مثل الهواء حال في كل مكان كافر، الذي يعتقد أن الله منبث في السماء كافر، الذي يعتقد أن الله قاعد على العرش كافر، الذي يعتقد أن الله معلق فوق العرش كافر، لأنه ما عرف الخالق سبحانه. والذي ما صح اعتقاده في الله لا يكون مسلما. كيف بده يكون مسلم وهو لا يعرف الله؟ امضي. الشرح أنه يكفر من اعتقد حل محرم بإجماع المسلمين معلوم ظاهر بينهم بالضرورة، أي من غير تفكر واستدلال. أي من غير تفكير واستدلال. هلا الذي لم يصح أصل اعتقاده في الله وفي الرسول كافر. هلا هون مسألة أخرى، واحد قد يكون في قلبه مصدقا أن الله موجود، لا إله غيره، وأنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، لا يشبه شيئا من الأشياء ولا يحتاج إلى شيء، سميع بصير، متكلم، عالم، موصوف بالإرادة، لا يحصل إلا ما يشاء ولا يكون إلا ما يريد، وأن محمدا عبد الله ورسوله. قد يكون في قلبه عنده هذا، يصدق بهذا، يعلم بهذا، لكن يوما من الأيام لمزح أو غيره يعرف أن شيئا من الأشياء في الشرع حرام، فهو قال عنه حلال، أو شيء من الأشياء يعرف أنه في الشرع حلال لكن هو قال عنه حرام، أو شيء من الأشياء يعرف أنه ليس له ثواب، ليس فيه ثواب في الشرع، هو قال فيه ثواب، أو شيء يعرف أن فيه ثوابا في الشرع لكن هو قال ليس فيه ثواب، أو نحو ذلك، هذا يكفر. ليه؟ لأنه كذب الله وكذب الرسول، لأنه يعرف الحكم في الشريعة ومع ذلك كذبه، فيكون مكذبا لصاحب الشريعة. ما هيك؟ طالما هو يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم أمرا، هو قال لا منه حرام هذا حلال، ما معناه؟ معناه يقول الرسول كاذب، هذا معناه، فيكفر بذلك. يعرف أن هذا مذكور في القرآن حله، فيقول لا هذا حرام، ماذا يكون؟ كافرا. ليه؟ لأنه كذب الله تبارك وتعالى. فإذا من أحل شيئا يعرفه في الشرع حراما فهو كافر، من حرم شيئا يعرفه في الشرع حلالا فهو كافر، من قال عن شيء ليس مشروعا، ما فيه ثواب يعني، ما أمر الشرع به، وهو يعرف أن الشرع أمر به فهو كافر، ومن قال عن شيء إنه مشروع وهو يعرف أن الشرع ما أمر به فهو كافر. هكذا الأمر. ليه؟ لأنه كذب الله وكذب الرسول. طيب، هناك بعض الأشياء، الأحكام، الجاهل والعالم من المسلمين يعرفها، الجاهل والعالم من المسلمين يعرف أن الزنا حرام، الجاهل والعالم من المسلمين يعرف أن السرقة حرام، الجاهل والعالم من المسلمين يعرف أن النكاح حلال، الجاهل والعالم من المسلمين يعرف أن البيع حلال، الجاهل والعالم من المسلمين يعرف أن الصلوات الخمس فرض. الجاهل والعالم من المسلمين يعرف أن صلاة الوتر فيها ثواب. الجاهل والعالم من المسلمين يعرف أن التصدق على أهل الحاجة والفقراء فيه ثواب، وهكذا. إذا كان أمر مشهورا بين الناس يعرفه الجاهل والعالم، فشخص كذب بهذا الحكم، ذكر أن الشرع يقول غير هذا، شو بيكون حكمه؟ كافر. ليه؟ لأنه يكون مكذبا لصاحب الشريعة. طب ليه منحكم عليه أنه كافر، وأنه ليه منقول أنه مكذب لصاحب الشريعة؟ لأنه لا يخفى عليه الأمر، لأنه يعرف. منين عرفنا أنه يعرف؟ لأن هذا الأمر يعرفه الجاهل والعالم، فهو يكون عارفا. لكن لو فرضنا أن هذا الشخص ما كان سمع بهذا الحكم حقيقة، لا سمع به ولا بأمثاله مما يدل عليه. أحيانا الشخص ما بيكون سامع بنفس الحكم، بس بيكون سامع بحكم تاني منه يعرف هذا الحكم، هذا كأنه سمع. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. شو يعني؟ الله حرم على الولد أن يقول لوالديه أف، ما هيك؟ حتى كلمة أف حرام أن يقولها الولد لوالده، أبا كان أو أما لا يجوز أن يقول له أف. طيب ماذا لو ضرب الولد والده؟ من أين عرفتم أنه حرام؟ ما مذكور بالآية؟ يعرف هذا الحكم من ذاك، لأنه إذا كان قول أف لا يجوز، فما هو أشد منه بالأولى حرام. فلو لو لم يسمع الشخص، ما في يقول أنا بحياتي ما سمعت أن ضرب الوالد حرام، ما أنت بتعرف أنه أف حرام، كيف الضرب؟ يعرف هذا من هذا. لذلك نقول إذا كان الشخص، لو فرضنا أن الشخص ما سمع قط بحكم المسألة من أي مسائل، ما عم نحكي بأصل الاعتقاد بأصل معنى الشهادتين، لا عم نحكي بالفروع، فروع الفقه، هذا حلال هذا حرام، يجوز أو لا يجوز، هيدي الأمور يجوز ولا يجوز، ما بتطلع معه للشخص بالتفكر. ما في يعني الواحد منا يقعد هيك يصفن وحده يقوم يطلع معه انه الوضوء فرض، او يصفن هيك يطلع معه انه هيدي الشغلة حلال او هيدي الشغلة حرام. التحليل والتحريم بالشرع، ليس بالعقل، ليس بالتفكر. مش بيقعد الواحد منا بيتفكر بيطلع معه هي حلال وهي حرام، إنما التحليل والتحريم شرعيان. التحليل والتحريم بالشرع، بشرع سيدنا آدم كان يجوز للأخ أن يتزوج أخته، لكن من بطن إنسان غير البطن الذي هو ولد منه. بشرع شيث حرم ذلك. هذا ما لنا شغل بهيك، بيقعد واحد بيتفكر فيها بيطلعها هيك. بشرع سيدنا يعقوب كان يجوز أن يجمع الشخص في الزواج بين الأختين، بشرع سيدنا موسى حرم ذلك. من أنت يجوز أن تذبح، شو بدكم تذبح؟ شو أن تذبح الشاة لتأكلها، ما هيك؟ ولا يجوز أن تذبح الحمار لتأكله. هاي بهيمة وهاي بهيمة، هاي لحم وهاي لحم. يجوز أن تذبح الثعلب لتأكله، ولا يجوز أن تذبح الذئب لتأكله. هاي بهيمة وهاي بهيمة، كيف؟ طيب بالفكر، منا بالفكر. شرع، شرع ما أحله أنت يجوز أن تجمع بين أربعة في الزواج، مش بس بين خمسة، لا شبع، هذا شبع الله. التحليل والتحريم بالشبع. الشخص كيف يعرف ذلك إن لم يكن بالتفكر؟ بشو يعرف ذلك؟ بالتعلم، بده يسمع. لو فرضنا شخصا ما سمع قط بالمرة، ما سمع مسألة ولا ما يدل عليها ولا مثيلاتها مما يدل عليها بالمرة، لجهله مدري كيف سمع كلام توهم ظنها حرام وهي في الشرع شو؟ حلال. أو بالعكس ظنها حلال وهي في الشرع حرام، مش لأنه عرف الشرع وكذب، لا، بس هو هيك فكر لجهله، بحياته ما سمع قبل. مثل هذا الإنسان لا نكفره. واحد عاش بين المسلمين بس ما سمع أن هناك 5 صلوات مفروضة، ما سمع صلاة الصبح قط ما عرف بها، كبر وما عرف أنه في صلاة اسمها صلاة الصبح، لا سمع من أهله، أهله بالبيت ما بيحكوا بهالأمور، يمكن ما بيصلوا. حصلت مع واحد هذه المسألة، عملنا يعني هذه منا مثال متخيل، هذا مثال حصل، كبر وهو لا يعرف أن هناك صلاة يقال لها صلاة الصبح، لا أهله أخبروه ولا رفاقه أخبروه ولا بالتلفزيون أكيد سمع عن هذا ولا بالراديو سمع عن هذا، وبالمرة ما سمع من أحد، كبر وهو لا يعرف أن هناك صلاة تسمى صلاة الصبح. يوما في المدرسة سمع واحدا من رفاقه يقول أنا اليوم فاتني الصبح ما صليته في الوقت، قضيته بعد ذلك. قال له ما هذا الصبح؟ صلاة الصبح. أخبره كانت أول مرة يسمع بها عن صلاة الصبح، كان يظن الصلوات المفروضة 4 ليست 5. مثل هذا لا نكفره. أما أصل القاعدة أنه يكفر، لا، لأن هذا أمر يعرفه العالم والجاهل، بس هون ما انطبق عليه لأنه ما كان بيعرفه في الحقيقة، ما كان يعرفه في الحقيقة، ما كان يعرفه. مرة كنت عم درس شخص بالمسجد كبير، 21 سنة 22 سنة عمره تقريبا، نحن وبالمسجد وصلنا إلى الكلام عن الغسل، عند ذلك عرف أن الغسل من الجنابة فرض، قط إلى هذا الوقت ما كان يعرف ذلك، قام ترك الجامع وراح اغتسل، وقط ما كان سمع، ما عايش بين المسلمين لكن ما سمع. هذا الأمر أن الغسل من الجنابة فرض يعرفه الجاهل والعالم، من أنكر أنه واجب يكفر، لكن هذا ما سمع ما عرف، لذلك لا يكفر. كل واحد من المسلمين الجاهل والعالم يعرف أنه واجب، فإذا واحد قال ليس واجبا يكفر، لكن هذا ما عرف أنه واجب، قط ما سمع، فلا يكفر. وهكذا ما كان، هيدي هي القاعدة العامة التي يندرج تحتها هذه المسائل التي ستأتي. كل المسائل يعني عدة مسائل ستذكر الآن تندرج تحت كل قاعدتها شو؟ واحدة، من سمع بالحكم في الشرع ثم كذب به شو بيكون؟ كفر. بعض الأحكام من قله كفرت، ليش؟ لأنه يعرفها الجاهل والعالم، لكن لو فرضنا طلع هذا ما بيعرفها، ما سمع بها قط ولا بمثلها مما يعرف منه حكمها، في هذه الحال لا يكفر حقيقة، ما بيكون كفر، هو لا نكفره إذا عرفنا ذلك عنه. ومن هذه الأشياء الزنا واللواط والقتل. سيدنا عمر في زمانه واحد كان يقول، يتكلم بين الناس، أخبروه أن رجلا كان يتكلم بين الناس فقال إنه زنا، عم يحكي عادي أنه زنى كأنه ما فعل شيئا. قالوا له أزدنا حرام؟ قال ما عرفته، هذا ما كان عايش مع المسلمين، كان بعيدا عنهم. قال ما عرفته، ما سمعت أنه حرام. سيدنا عمر ما قال كفر، ما كفره، لأنه ما كان سمع، مع أن الزنا يعرف حرمته الجاهل والعالم، لكن هذا ما عرف. وهكذا ما كان مثله. ومن هذه الأشياء الزنا واللواط والقتل والسرقة والغصب، هذا إن لم يكن الشخص معذورا. أما إن كان الشخص معذورا بأن كان جاهلا بالحكم، كأن كان أسلم من قريب ولم يعلم أن المسلمين يحرمون الزنا، وقال بعدما أسلم إن الزنا ليس حراما مثلا، فلا نكفره بل نعلمه. قال المؤلف رحمه الله: أو تحريم حلال ظاهر كذلك كالبيع والنكاح. ظاهر يعني يعرفه الجاهل والعالم. الشرح أن من حرم أي جعل موجبا للعذاب في الآخرة شيئا هو حلال عند المسلمين، معلوم حله بينهم علما ظاهرا، يعرف ذلك العالم والجاهل كالبيع والنكاح أي الزواج فإنه كافر. وليس المراد بالتحريم هنا أي كان رجل مشهور يقال شاعر يقال له أبو العلاء المعري، هذا كان يحرم الزواج ويحرم الذبيحة، كافر من عنده، يقول الزواج حرام والذبيحة حرام، يقول هذه الشاة كيف نذبحها، لماذا نذبحها، فيها روح وفينا روح، لماذا نذبحها، حرام ذبحها. وكان يحرم الزواج، يقول لماذا يتزوج الإنسان، يولد الأولاد فيتعذبون في حياتهم، لماذا الزواج، الزواج حرام، حتى ينسب، حتى إنه ينسب إليه بيت يقول فيه هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. مكسور مثل ما أنت مكسور، هذا جناه أبي علي، هكي موزون. نعم تفضل، شعب هذا. نعم. وليس المراد بالتحريم هنا أن يمنع نفسه، هذا كفر، حتى اعترض على الشريعة، يروون عنه أنه مرة قال كيف تقطع اليد بالسرقة، تسرق، يسرق الإنسان شيء قليل واليد قيمتها كبيرة، كيف تقطع اليد التي قيمتها كبيرة بشيء قليل، يد بخمسمائين عسجدا وديت، هكذا قال، ما بالها قطعت في ربع دينار. يعني يقول اليد إذا قطع واحد يد إنسان آخر يدفع له 500 دينار ديتها، كيف تقطع إذا سرق ربع دينار، يعترض على الشريعة. رد عليه بعض العلماء قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. من نفس الوزن والقافية، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري، فافهم حكمة الله. لما كانت أمينة غلت، فلما خانت رخصت، فلما خانت رخصت. هو ما بعرف، ما بعرف، أظن حتى الناس حتى ما يخدوه عند القاضي ليقيم عليه الحد كان يقول مسلم بس هيك يعني، أما في الحقيقة الذي يقول هذا لا يعتقد بالإسلام. نعم شو قلت يا حاج؟ أي بيت؟ عز الأمانة أغلاها وأرخصها، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني: ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وليس المراد بالتحريم هنا أن يمنع نفسه من شيء مع اعتقاد حله، كقول الرجل حرام علي أكل اللحم فإنه لا يكفر عندئذ. أما أحيانا قد يقول الشخص حرام علي كذا، لا يقصد هذا حرام في الشرع، يقصد أنا لا أفعله، هذا لا نكفره. يقول لآخر حرام علي دخول بيتك، ما أصدق أنه إذا دخلت إلى بيتك علي ذنب، معناه أنا بعد الآن لا أمنع نفسي من دخول بيتك، حرام علي أكل اللحم مثلا، أو بيقول له يحرم علي أعمل كذا، ولا يفهم من ذلك أن عليه ذنبا، لا، مراده أنا لا أفعل، لا يكفر. الله قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، معناه يا أيها النبي لم تمنع نفسك مما أحل الله لك، فيأتي حرم على نفسه بمعنى شو؟ منع نفسه. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، مش معناها أن ليس معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الحلال، قال عن الحلال إنه إثم، لا، معناه يا أيها النبي لم تمنع نفسك مما حرم الله مما أحل الله لك حتى ترضي بعض أزواجك، هذا معناه. قال المؤلف رحمه الله أو نفي وجوب مجمع عليه كذلك كالصلوات الخمس أو سجدة منها. كان في رجل يقال له الزمخشري، خبيث معتزلي من أهل الاعتزال، له تفسير يقال له الكشاف، مشهور حتى إن كثيرا من أهل السنة ينقلون منه، وهو من خبثه يدخل العقيدة الفاسدة في كلامه شيئا فشيئا بطريق خفية، حتى إنهم ينقلون بعض الأشياء، حتى إذا تكلم في اللغة يدخل أشياء من العقائد الفاسدة، يخبئ خلف كلامه في اللغة أشياء من العقائد الفاسدة لا ينتبه لها إلا الفطن الذي يتأمل بقوة، من يكون عنده علم ينتبه لماذا قال هذا، لماذا فعل هذا، لماذا أدخل هذا. هذا الرجل في تفسير هذا الكشاف لما وصل إلى هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، قال زل النبي، قال زل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على زعمه الرسول قال عن الحلال إنه إثم، هيك معنى كلامي، ثم يدعي أنه مسلم، وبعض الناس يظنونه مفسرا كبيرا ويأخذون بكلامه. في تفاسير أهل السنة الله يرحمهم غني عن تفسيره، ما يغني عن تفسيره المملوء بالدسائس، تفسيره يقال له الكشاف، فليحذر. الكشاف، الكشاف الزمخشري، الزمخشري يسمونه جار الله، مشهور بهذا الاسم، جار الله الزمخشري، هكذا لأنه مكث مدة في مكة فسموه هكذا. امضي. بنفس الكتاب، ما بعرف إذا بنفس الكتاب أو بغيره، بلى، شبه أهل السنة بالحمير الذين وضع عليهم الإكاف، الإكاف معروف يكون للحمار. نعم، مرة رحمة الله على الشيخ عبد الله، مرة واحد من إخواننا قال مولانا ما معنى الإكاف، كان الشيخ عم يحكي ذكر الإكاف، قال له الشيخ معروف للحمار، هم سكت هذا، قال بشوف بالقاموس بعرف شو الإكاف، فتح القاموس على الإكاف مكتوب معروف يكون الحمار. رجع للشيخ قال مولانا الله يكرمك نحن جهال, إذا بتريد ما هو الإكاف, ما أنا لا أعرفه. قال له الشيخ هذا الذي يوضع على ظهر الحمار مثل السرج, السرج اللي بيحطوه على ظهر الحصان بشو بيسموه, سرج اللي بيحطوه على ظهر الحمار يقال له إكاف. أيوة بالعامية بيقولوا جلال هذا هو الإكاف, ما يوضع على ظهر الحمار ليركب عليه. فهذا الزمخشري الخبيث قال عن أهل السنة لجماعة شو بيقول حمير موكفة, يعني حمير وعليها الأكف والعياذ بالله تعالى. هو هذا الذي بعض الناس يمدحونه بأنه عالم لغة, وهو تعلم من اللغة شيئا لكن استعملها ليبث سمه, وليس لغويا كبيرا, ليس لغويا كبيرا. ابن مالك يقول لغوي صغير, ما علمه ليس واسعا في اللغة. غير كشاف القناع له كتاب في التفسير يقال له الكشاف. نقف هنا اليوم والله تعالى أعلم. في سؤال, إذا لم يسمع الشخص عن صلاة الصبح وبعد أن كبر لم يعرف ثم عرف يريد أن يقضي صلوات الصبح, بعد أن بلغ كم صلاة فاتته يقضيها بعدد ما فاته من الصلوات يقضي, يحسب كم صلاة فاتته من البلوغ فيقضيها. نهلل, الله يبارك فيكم.